وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى نطفة إذا تمنى وأن عليه النجم أفلقرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوي والمؤتفكة أهوي فغشاها ما غشا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة

فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا يحفظون القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم.